نرتكب بعض المحظورات اذا فامامنا يعني عذاب شديد يوم القيامه. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا ابا بكر، الا تصيبك اللؤياء، الا تشاكل سيفه، الا تاتيك المصيبه. واخذ يطرد له المصطفى عليه الصلاه والسلام انواعا من الالام والمصائب كثيرا ما تمر بالانسان ولا يتمتع اليها، لا يحسب لها حسابا، ولكن الله عز وجل يجعلها في ميزان العبد. فكثيرا هي المعاصي التي سبق ان حاسبك الله عليها دون ان تشعر، لان الله غطاها ببعض المصائب. قد تكون مصائب بسيطه، قد تكون امور، قد تكون ليله يعني اصابك عرق فيها وكنت بحاجه الى الرقاد، تقلبت في فراشك الى لمعه الفجر او الى سحر وانت لا ترقد وانت لا تعلم نفسك. فالدار عز وجل جعل لك هذه الحال الكفاره بمعصيه من المعاصي وانت لا تشعر. لكن نقول دائما اشترك في هذا شرطا واحدا، ان يحتسب الانسان هذه المصيبه عظمت او صغيره عند الله عز وجل، فلا يجزع ولا يتبرع. ولنضرب حدا او لنضع حدا للجزع والتبرع. في بعض الاحيان الانسان يشكو، لكن هذا لا يجزع. الانسان قد يصاب بوجع في جسده فيتأوه، والآهة هذه لا تكون في أكثر الأحيان تعبيرا عن عدم الرجع أو تعبيرا عن تفكك، وإنما هو انفعال قسري كزفرة تصعد من يعني صدر الإنسان بدون قصد منه، فهو بهذا التأوه مش بذلك. هذا لا دوره اطلاقا. نعم، كذلك لو ان الانسان تحدث عن مصيبته هذه وسماها بالاسم الذي سماها الله به يعني مصيبه، لكن لا جزعا ولا تبرما، ولكن تحدثا بنعمه الله انه قد صدق وانه راد بهذه المصيبه، لا مانع اطلاقا. لكن إذا ما تحدث الإنسان عن هذه المصيبة على وجه التأسف، على وجه الاستنكار، على وجه الضجر، فهذا هو السلوك الذي يحدث سائدة هذه المصيبة، بل ربما يحيلها فيجعلها معصية من معاصيه. يعني الإنسان الذي ابتلى بمرض فيشكو ويقول: ماذا صنعت حتى يبتليني من الله عز وجل في هذا المرض؟ انا اطيعه، انا ما ارتكبت شيء من المعاصي. نعم، او انسان اجتاحت ماله جائحه، يعني كثرت تجارته، فاخذ يتبرم واخذ يمسك بما قد تعرفون من الكلمات السيئه في جنب الله عز وجل. هذا انسان احدث عمله بهذا، بل تحولت هذه المصيبه بدلا من ان تكون كفاره لاوزاره الى ثقل اخر في ميزان معاصيه. وما نقوله عن الفرد نقوله عن المجتمع كله. الانسان او الناس الذين يرون ان الله عز وجل لا يكرمهم بما وعد به عباده الصالحين من نصر، من قوة، من كما قد يخطر في بال كثير من الناس مثلا في اليوم، فيتضجر ويتأسف، فما أكثر ما سمع هذا الضجر بل هذا الاستنكار. بل لقد حدثني أناس أن بعضا من الذين كانوا مستقيمين على صراط الله انحرف،

بفكرة الدنيا، لو أنكم أيها المسلمون كنتم على مستوى تنفيذ أمر الله والالتزام بسلطان الله عز وجل والسير على صراط الله وجعلت زمام الدنيا بيدكم بدلا من أن يكون بيدكم، ولجعلت لكم الهيمنة عليهم، ولكن الذي جعلهم بحسب الظاهر يقودونكم وتقفون منهم موقف السبع أنكم رضيتم بالدين بأوامره منكم ورضيتم بالانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى، فكان من مظاهر سنة رب العالمين أن يخرج من أيديكم هذا الزمام ويضعه في أيدي أولئك الآخرين. نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد إلهما، إذا أفسدتم للمرة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي عاقبناكم بأن سلطنا عليكم أمما تستأصل شأفتكم وتستذلكم. فعلا أرسل الله عليه بخت نصر وقومه، التاريخ بني إسرائيل في هذا معروف ونبي، وترى بخت نصر ما كان أقوى من بني إسرائيل، كان أقوى، إلا أن المشكلة أن في الناس من يرى سنة الله فسار على أساسه، ومن الناس من أعرض عن سنة رب العالمين فتاهت اتجاه هذه الحياة. انظر إلى عمر وقد تأمل سنة رب العالمين واستبغ بها، ماذا يقول لسعد بن أبي وقاص في وصيته له عندما أرسله إلى القادسية أميرا في غزو القادسية؟ قال: ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من هم شر منهم كما سلط الله على بني إسرائيل بالتنكر، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا كلام عمر الرجل ده يتفاعل مع قواعد رب العالمين وسننه في عباده. أما نحن فإن قرأنا كتاب الله نهز رؤوسا مغفلة، نردد الكلمات ولا نعي المعاني أبدا. أما إن لم نقرأ لا اللفظ ولم نتأمل المعنى فذلك شأن كثير منا على كل حال. الفئة التي غضب الله عليها وتوعدها هي تلك التي فتح لها مجالا رحبا للتمتع بزينة الدنيا وأرجع عقابها إلى يوم القيامة، معنى بأن الله لا يأتيها زمام القيادة إلا إذا كان المسلمين مهني على مستوى القيادة، كما قلنا يعني لو أن المسلمين كانوا كما أمر الله وكما قضى لرأيت أن زمام قيادة الحضارة الإنسانية لن يأتي. والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد عندي مثقال ذرة من الغيب في ذلك أبدا، وعندكم دليل أيها الأخوة عجيب على هذه الحقيقة. ما هي هذا الدليل؟ نرجع إليه، نحن أقوياء من خلال ذلك، ونحن أغنياء في لحظات فقرنا، ونحن يعني متوحدون في الوقت الذي نقسم إردا وأسبابا، يعني في اللحظة التي نشكو فيها من الفقر نحن نرى بلاء الأبناء، وفي اللحظة التي نشكو فيها من الضعف تبرز أمامنا مظاهر قوتنا. نحن الآن فقراء، لكن هل ممكن من يجهل أننا فقراء على الرغم من أننا أغنياء؟ ينابيع الثروات من أين تنبع؟ كل ما تنبع من أرض المسلمين. هنا الأمم الطاغية الباغية من أين يسير إليها أنهارا؟ من بلاد المسلمين. أرصدة تلك الدول الطاغية الباغية من أين تكدست؟ إنما تكدست من ثروات المسلمين. إذن نحن أغنياء، جعل الله غنانا كنزا في داخل أراضينا وغنى على ظاهر أراضينا أيضا. ومتعنا الله سبحانه وتعالى بمكونات القوة فيما يتعلق بقضائنا الأرض التي نعيش فيها. إذا لا يملك أن يقول إنسان أخي نحن فقراء، لم يقول قائلا هذا الكلام لله، ولا يملك أن يقوله لأن رب العالمين أغنانا. لكن لما لم نكن على مستوى التمتع بهذا الغنى من حيث المنهج الذي رسمه لنا في قرآنه، جعل غنانا ثقلا علينا، جعل غنانا ثقلا وحملا على كاهننا، وجعل ذلنا في مظهر هذا الغنى ذاته. ونحن أقوياء أيضا، نحن نملك مقومات القوة بكل معنى الكلمة. مقومات القوة ما هي؟ الوحي. هذه هي انبوع، هذا هو انبوع القوة. والله إن أي أمة من الأمم لا تملك مقومات الوحدة كما تملكها أمة الأمة. هذه الأمة العربية المسلمة ثم الأمم المسلمة كلها ملكها الله سبحانه وتعالى مقومات الوحدة. إذا حقيقة الوحدة موجودة، لكننا لا نستفيد، لا نحقق، لا نتمتع به. لو أننا وضعنا يقيننا موضع التمكين، عقيدتنا موضع التمكين، وجعلنا قلوبنا متجاوزة مع ظواهرها، وأخلصنا القصد لله عز وجل، لرأيت أن سائر الفوارق قد ذابت وتحلت، ولرأيت أننا قد عدنا إلى كتلة واحدة قوية. إذا نحن أقوياء فيها، ونحن أغنياء فيها، لكننا أقمنا الحواجز بيننا وبين غنانا الذي متعنا الله عز وجل. أي حكمنا نحن على أنفسنا بالفقر على الرغم مما قضى الله به علينا من الغنى، وحكمنا على أنفسنا بالشفاء على الرغم مما قضى الله به لنا من القوة. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وجعله الكلام الثاني الذي يرويه ايضا انا كل مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اخر بنفس المعنى، لكن مع زياده، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. اي ان الله عز وجل لا يبعث الى الانسان بلاء عظيما الا وهو ينتوي على اجر عظيم. فإن رأيت بلاء شديدا في وقعه فليكن عزاؤك أنه يجر معه أجرا عظيما في مآله. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد عرفت قول رسول الله في الحديث الصحيح، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه. كيف الكلام يعني قد يحتاج إلى شيء من الشرح وإلى بيان شيء من الحيثية. يعني الضرر إذا أحب عبدا لماذا يعني؟ إذا أحب عبدا يحبه لأنه قد اقتبض بمعنى العبودية لله. فالضرر عز وجل حبه للعبد منوط بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل. ولم تجد إنسانا قد احبه الله دون ان يستبغ هذا الانسان باتم معاني العبوديه لله عز وجل. الحب لله مرتبط ارتباط وثيق بالعبوديه لله، حتى ذلك الفريق الذين يستجيبهم الله، يعني رأسا ينقلهم الله من واد الضياع الى الحب، تجد في اليوم الثاني هذا المحبوب لقد اصطبغ بكل معاني العبوديه لله. ان تجد انسان احبه الله وهو مستكبر مستحيل، ان تجد انسانا احبه الله ولا تسيء من حياته رائحة بل عبق العبودية لله مستحيل. اذا هذا المعنى واضح، اذا كان هذا المحبوب لابد ان تتوحى عبق العبودية لله منك، يعني كيف تظهر العبودية لله؟ عبودية الانسان لله كيف تظهر؟ تظهر من خلال المسائل يتقلب فيها فيرفع صوته من وراء ضباب هذه المصائب حامدا راضيا معبرا لله عز وجل بانه عبده خاضع لما يقضي به، وانه لا يمكن ان يجزع او ان يعترض او ان ينحرف عن امر قضاه الله عز وجل به من جراء هذه المصيبه الحق. فهنا تظهر العبوديه. فاذا كان حب الله للعبد ارتبط بعبوديته له، والعبوديه ملازمه لنوع من الوان المصائب مستحيل. اذا فقد عرفنا معنى كلام رسول الله ان الله اذا احب قوما ابتلى، هذا شيء واضح جدا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد من أحبه الله عز وجل، لا شك في هذا ولا ريب. أليس هو بالمقابل في مقدمة من ابتلاه الله؟ نعم. لا، معنى المحبة لا تظهر ولا تنمو إلا في أرضية العبودية لله سبحانه وتعالى. الثاني عز وجل ابتلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعلم صورا من هذه الابتلاءات، ولا داعي الى ان نتحدث عنها تفصيلا، تحدثنا عن كثير من هذه الصور. وكل الرسل والانبياء كذلك، واصحاب رسول الله الذين احبهم الله كذلك من نفس الحال. الانسان الذي احبه الله عز وجل معرض للابتلاء. نعم. من أراد أن يحبه الله فليعلم أنه معرض لامتحان المصائب. لماذا؟ لأن حب الله له إنما هو مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله، وعبودية الإنسان لله لا يمكن أن تتجلى من خلال البرج العازف الذي يعيش فيه الإنسان. يعني إذا كان واحد قال أنا والله تبت إلى الله، أنا من اليوم تصاعد سأسير على صراط الله وأمره، لكن أنا إنسان تعود على النساء، تعودت على الغنى، على التفاهم، فأنا مطلوب من الله شيء واحد، أنه ما ينقص من سلم الرخاء في حياتي أبدا، وأنا عبده، وأنا من أذل الناس له. ألا ترون أن هذا الكلام يثير الضحك؟ شبه أذل من أذل الناس له، بس ما تنزل من ما أنزل من برجي العادي ولا كان. يعني لا من صحيح. إذا كذاب هذا الإنسان، لأن الذي يقول أنا عبدك يا رب، فمعنى ذلك أنه يقول اصفعني عن يمين وشمال ان تجدني انتقل من ردا الى ردا بحكمك. هذا معنى انا عبدك. نعم. ابن عبد وجل قال لنا مرارا وتكرارا حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، فقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقل سؤالا يساله احدنا

ايضا عن هذه النشوة التي متعني الله بها، عن هذه السعادة سعادة القرب من الله، فانا لا احب العمل. والله لقد سمعت هذا الحديث. قال له: اشهدك يا سيدي اذا كانت العافية فتكلفني بعدا عن هذه النشوة التي اتمتع بها، نشوة القرب من الله، نشوة الرضا عن الله، نشوة مناجاة الله، سعادة معين لا نعلمها، فكبها الله بين جوارك، فانا ارسل لهذا البلاء ولا اريد العافية. يعني هذا الكلام على ما يدل، هذا الكلام هل يستطيع علماء النفس ان يحللوا خلفياته؟ ابدا. هل يستطيع الاطباء ان يحللوا كيانه العميقه في النفس؟ ابدا. لا احد يعرف هذا، لكن من الذي يعلم؟ علام القلوب، الاله الذي اضحك وابكى والذي امات واحيا. نعم، فهذا انسان ابتلاه الله عز وجل، ولكن عوضه الله عز وجل عن هذا الابتلاء بنشوة لو انك شعرت بها في ساعة من الساعات لوضعتها، نعم، كفاءة اعظم مظاهر السعادة التي قد يتمتع بها انسان من الناس. اذا اعود فاقول: أن ترى هؤلاء المقربين قد ابتلاهم الله شيء طبيعي، لأن لا تكذب صاحبها، لا، لكن أن تتصور أن مسكين إذن هذا يعذب، كثير من هذا لحتى الله يعذبه، والمحب ينبغي أن يدل على محبوبه بالعذاب، لا، الحمد لله رب العالمين.